لأحد في هذا الزمن بهذا، لأنهم يسمعون القرآن ليل نهار، ويسمعون أن هناك دينا اسمه الإسلام، وأن معناه أن لا إله إلا الله، وعمل هؤلاء هو عبادة لغير الله، فذهابهم لمثل هذه الأعمال وقيامهم بها هو معارض للا إله إلا الله. ومعنى هذا أن التوحيد قد بلغهم، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد وصلتهم، فلا حجة لهم حينئذ. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، حتى بعض المتعلمين مع الأسف الشديد يشاهد هذه الأشياء يمر بها ولا ينكرها، وهذا غاية الفساد، أن الإنسان لا يوضح لمن يعرف خطأه. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أين هي النصيحة منك لمن هذه حاله وأنت تريدهم أن يذهبوا إلى النار، يعملون كعمل أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء، لأن أبو جهل يدعو اللات والعزة ومنات، وهؤلاء يدعون الميت فلان والرجل الصالح فلان، فلا يدعون الله. ولما قيل لكفار مكة لا تعبدوا الأصنام، قالوا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه هي مقولة الناس الذين يذهبون إلى ضريح السيد والولي فلان، يقول احنا ما نعبده لكن احنا نطلب من يشفع لنا عند الله. سبحان الله، ربنا جل وعلا اغلق ابوابه وقال ما اقبل احد ولا اقبل الا بوساطة الميت فلان. هل قال هذا؟ هل في القرآن شيء من هذا؟ اجيبوا لا. لا والله، لا والله، لا والله. ربنا جل وعلا قال واذا سألك عبادي عني فاني ها قريب أجيب دعوة الداعي، متى؟ إذا دعان، وهو إذا دعا السيد أو دعا الولي. وقال ربكم ادعوني أكملوا أستجب لكم، ما قال ادعوا الميت ثم بعد هذا هو يتوسط لكم وبعد هذا أنا أجيبكم. فلماذا هذا الغباء في الأمة المتعلمة؟ وسائل العلم الآن المتاحة لم تتح في أي وقت مضى، ومع هذا يوجد في الأمة من يعيشون بهذه العقليات، يعيشون بهذه المفاهيم، يذهب إلى الميت ويبكي عنده ويصيح ويذبح خروفه ويذبح جمله وكذا وثوره، وأولاد فقراء مساكين وجيرانه مساكين ما يعطيهم شيء. هذا هو شرك أبي جهل وأبي لهب. وربي جل وعلا فتح بابه للسائلين، فلماذا هذه الغفلة ولماذا هذا الصدود عند الناس في معرفة التوحيد، في معرفة لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله جل وعلا، وغيره لا يصلح للعبادة، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي ولا سيد ولا رجل صالح ولا رجل طالح ولا شجر ولا حجر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلماذا هذه الغفلة وهذا الصدود عن التوحيد؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأرسل الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام لعجل أن يتبعوا آياته ويكونوا من المؤمنين، ومن لم يكن كذلك فالويل له، من لم يكن كذلك فالويل له، فأعد الله له جهنم. من لم يتبع هذه الآيات التي جاءت في القرآن ويتبع هذا الرسول النبي الأمي الذي يبين للناس ما نزل إليهم فالويل له. فالحجة قامت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن على هذه الأمة، فهما أعظم النعم، أعظم نعمة في هذا الوجود هو أنك تعرف ربك وتعرف دينك وتعرف نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وتلتزم بهذه المعرفة وتقوم عليها. أما إذا غفلت فأنت من سائر من في الأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. المسألة ليس بالأكثرية وبالتصويت، لا، المسألة بإصابة الحق ومعرفة الحق. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك ويضيعوك، فالأكثرية ليست هي المعيار، إنما المعيار هو معرفة الحق والعمل بالحق. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول إن إنسانا بدأ السعي من المروة وانتهى، فما حكم سعيه؟ نقول الشوط الأول يعتبر ملغي، فإذا كان سعى سبعة بدعا من المروة فبقي عليه شوط من الصفا إلى المروة، فيكون باقي عليه شوط يكمله ثم يحلق بعده، وإذا كان لبس مخيطا فعليه فدية إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. هذا السائل يقول هل يقول في الصلاة عند الجلسة بعد السجدة ربي اغفر لي ولوالدي أم لا يجوز؟ الواجب على الإنسان في الجلوس بين السجدتين هو أن يقول رب اغفر لي، هذا من واجبات الصلاة. إن زاد ولوالدي فهو حسن، وإن زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وأجرني وارفعني فهو أيضا كله واجب، لكن القدر الواجب هو أن يقول رب اغفر لي، وما زاد عليه فهو حسن. يقول إن طواف النساء مع الرجال يحصل فيه احتكاك أحيانا مما يعتقده بعض الناس ناقضا للوضوء، فهل يجوز هذا؟ أولا يجب على النساء أن يتحجبن ويغطين أبدانهن، فلا يظهر من المرأة شيء، لا وجه ولا يد ولا قدم، الكل يجب أن يكون محجوبا عن الرجال، لأن حجاب المرأة هو ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، والمرأة عندما تخرج من بيتها يجب أن تتفقد نفسها ويتفقدها وليها قبل خروجها، فلا يظهر من جسمها شيء. والله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فالمرأة زينتها في وجهها وجمالها وحسنها في وجهها، فلا يصح أن تكشفه للناس. وما نلاحظ من تساهل كثير من الناس في هذا الأمر وظنهم أن هذا من العادات أو من التقاليد أو أن هذا عادة السعوديين أو نحوه، هذا غلط وخطأ. هذا هو عادة المسلمين منذ نزلت هذه الآية في كل أرجاء الأرض، من عهد الصحابيات وأمهات المؤمنين إلى ما قبل 70 أو 80 سنة. النساء في مصر وفي الشام وفي المغرب وفي العراق وفي الهند وفي تركيا وفي اليمن وفي بخارى وفي غيرها في كل أرجاء الأرض على مرضى 13 قرنا التي مضت كانت النساء تتحجب ولا يبدو من المرأة شيء. لكن لما أنه اختلط بعض الناس وذهبوا إلى أوروبا يدرسون، جاءوا عملاء للاستعمار ودعوا إلى أن تكشف المرأة وجهها فكشفت وجهها، ثم دعوا إلى أن تكشف شعرها فكشفت شعرها، ثم دعوا إلى أن تكشف ساقها فكشفت ساقها، ثم دعوا إلى أن تكشف كتفيها وصدرها ونحرها وظهرها فكشفت هذا كله، ولم يبقى الآن إلا السوءة، وربما ظهرت السوءة في بعض الأماكن. وهذا كله مخطط له الاستعمار الفكري. عجز الاستعمار عن أن يقضي على الإسلام بالسلاح والدبابات والصواريخ، لكنه يريد أن يستعمل بعض أهل الإسلام كأجراء وعملاء لإفساد الإسلام. ودائما تفسد الشعوب عن طريق المرأة، وهذا هو ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لنا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واليهود الآن عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، دائما يدعون إلى هذا الجانب، إلى إفساد الشعوب عن طريق النساء، وهي القوة الضاغطة التي يضغطون بها ويقولون المرأة ما يصلح أن تلبس عباءة لأن هذا تعدي على حرية المرأة، يريدونها أن تكون فاجرة، ما يريدونها أن تكون عفيفة، يريدون أن الأنظار أنظار الذئاب كلها تتجه إليها، لا تكون محصورة على زوجها، يريدون أن يشبعوا رغباتهم بها، تبقى سكرتيرة عن شخص وتخلو هي وإياه ويضحك معها ويقبلها ثم يعملون ما يحلو لهم بعد ذلك. الآن مدارس البنات وهم متحجبات يجد الناس مشقة في الحفاظ عليهن، فكيف لو تبرجنا؟ وما تسمعونه وتستمعون إليه من محاولات الإذاع عبر الهواتف وغيرها كثير منه، وما ينشر في الصحافة أيضا من المصائب والبلايا. فيجب على الناس أن يتأدبوا بأدب الإسلام وأن تتحجب النساء الحجاب الشرعي، وإذا كانت تريد أن تأتي للعبادة فيجب عليها أن تتأدب بأدب العبادة. ونص الفقهاء رحمهم الله أن المرأة إذا عرفت وهي متحجبة بين أهل الحي بأنها من الحسناوات أنه لا يجوز أن تذهب للصلاة في المسجد ولو أنها متحجبة، لأن الأنظار تتجه إليها إذا عرفت ببدنها طول أو ضخامة أو نحوها وهي معروفة عند أهل الحي فتمنع من الذهاب للصلاة في المسجد، ولها أجر أكثر من تذهب للصلاة في المسجد. ما يذكره السائل من وجود كثرة الناس والاختلاط بين الرجال والنساء في المطاف ونحوه، هذا لا شك أنه ليس هو الأمر المشروع. المشروع أن يكون الرجال في ناحية والنساء في ناحية، بمعنى أن يكون الرجال قريبين من الكعبة مثلا والنساء بعيدات، ويكون فاصل بينهم من رجالين أو غيره، وهذا هو المعمول به في سنوات مضت. ومع الزحام كثر هذا لو تكاسل الناس في هذا الأمر، ونسأل الله الهداية الجميع. هذا يسأل يقول: هل يجوز للعلماء الذين يناظرون أهل الكتاب قراءة كتبهم لإثبات بطلانها وإثبات التعارض فيها لعجل إلى آخر ما قال؟ إذا كان الإنسان يريد أن يبين خطأ هؤلاء وتلاعبهم في كتبهم وبيان أن القرآن جاء بما زاد على كتبهم وبما في كتبهم من الخير، فأرجو أن لا حرج، لكن كل ما في تلك الكتب من الخير هو موجود في القرآن، وأما ما فيها من الباطل فليس موجود. يقول: في بلادنا لا توجد مصارف إسلامية، وأنا متخرج من الاقتصاد ولم أحصل على عمل منذ 3 سنوات، وعرض علي عقد عمل في مصرف تجاري حكومي يتعامل بالربا، ما حكم ذلك؟ لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. فأنت إذا كنت تسير هذه المعاملات وتمر عليك، أو أنت متعاون مع هذا المتعامل بالربا، فأنت ممن يتعاونون على الإثم والعدوان، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيضا هذا السؤال آخر يقول لي: يا صديق، لا عنده عمل في الجامعة وجاءه عقد عمل في مصرف يتعامل بالربا، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أشد. هذا عنده عمل حلال يريد أن يتركه ويذهب للحرام، فلا يجوز له. يسب في الحرام. هذا يقول: ما حكم من يسب في الحرام؟ الذي يفهم من هذا السؤال أنه يسب أحد من الناس أو نحو ذلك. الزمان الفاضل والمكان الفاضل له اعتبار في زيادة الأجر وعظم الإثم. الإثم لا يتعدد لكنه يتعاظم، فإذا أن إنسانا سب شخصا في الحرم فليس كمن يسب شخصا خارج الحرم، وليس كمن يسب شخصا خارج مكة، فمكة كلها حرم، والمسجد هذا أخص من غيره، فوزره أعظم من وزر غيره. والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدوا من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم. إذا صار إنسان عنده عبد وتأخر عليه وقاموا صفعوا، قالوا: هذا من الإلحاد وهذا من الكبائر العظام في الحرم. كذلك لو كان إنسان عنده بضاعة وقام وأخفاها على الناس حتى تنفد من السوق ويحتكرها ويغلى سعرها ولا يخرج إلا كمية قليلة حتى يرتفع السعر، فقالوا: هذا من الإلحاد. ديننا يحرم السب في كل مكان، والمؤمن لا يصلح أن يكون سبابا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيعا، وإنما يجب أن يكون هينا لينا سهلا رفيقا رحيما. والإنسان يدرك باللين والرحمة ما لا يدرك بالعنف والقوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالإنسان يجتهد في تحصيل ما يريد بالرزق والرحمة والدعاء، وبدلا من أن تدعو عليه ادعو له، بدلا من أن تسبه ادعو له بالهداية، وأنت على أجر عظيم ما يحصله من الخير لك مثله. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه دائما الكلام الطيب الحسن الذي به يؤثر على السامع ويصح المجتمع، لأن نريد هذا المجتمع أن يكون مجتمعا مشاعره واحدة في آماله وآلامه. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يحقر ولا يسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا ينبغي للإنسان أن يسوغ لنفسه الجرأة على إخوانه بالكلام فيهم في السب ونحوه. هذا يقول إنسان مصاب بعين في الدماغ منذ سنوات، فبماذا تنصحونه؟ ننصحه بقراءة القرآن، يقرأ عليه القرآن، القرآن شفاء، يقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وأوائل البقرة وأواخرها وآية الكرسي والمعوذات والإخلاص وآيات السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه وفي الشعراء وأوائل سورة الصافات وأواخر سورة الحشر مع الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، من رقيته لبعض الصحابة ورقية جبريل له، وهذه موجودة وفيها مؤلفات خاصة بها تباع بريال واحد في المكتبات. فيحرص الإنسان على أن يقرأها ويكثر من قراءتها هو، وتقرأ أيضا عليه من أهله أو أقاربه ونحو ذلك. ونسأل الله لنا وله الشفاء ولجميع المسلمين. يقول هل يجوز تعداد العمرة للآخرين؟ السنة عدم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أدى العمرة يكتفي بمرة واحدة ولا يذهب يكررها. ولما جاءت عائشة تستأذنها أن تأتي بعمرة بعد الحج لم يأذن لها، فلما ألحت عليه أذن لها وأخرج معها أخاها عبد الرحمن، فذهب عبد الرحمن معها إلى التنعيم وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، أخذ المشوار معها ذهاب وعودة ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. يقول هل يزيد في السعي بين الصفا والمروة؟ لا، السعي 7 أشواط، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ولا يزيد عن 7 إلا إذا وجد عنده شك لا يدري هل هو 7 أو 5 فيزيد حتى يخرج بيقين. يقول الإنسان في الصلاة ينظر إلى موضع السجود أو إلى الكعبة؟ نقول ينظر إلى موضع السجود. قل ما هو اللباس الحسن للمرأة وما هو اللباس الحسن للرجال؟ أما الملابس التي تزين بها المرأة لزوجها فهذه مفتوح المجال فيها، لا أحد يتدخل فيها. كل ما يعتبر زينة ترضي ذوق الزوج فهو مطلوب، لكن لباس المرأة إذا أرادت الخروج هو أن لا يبين شيء منها، لا يبين من حيث يظهر شيء من البشرة، ولا أن تكون الملابس شفافة، ولا أن تكون الملابس ضيقة، ولا أن تكون ذات ألوان ملفتة للأنظار تشد أنظار الرجال إليها، كما أنها تمنع من استعمال الطيب إذا أرادت الخروج إلى أماكن تمر فيها بمجامع الرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فذهبت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وأما الرجال فأفضل لباسهم البياض، والإنسان يلبس ما اعتاد أهله وجماعته، كل بحسبه، وهذا يعود إلى العرف حسب ما يتعارف عليه الناس، ولا يكون لباسا مستوردا. أما إذا كان مما اعتاد أهل الكفر لبسه فيلبسه يتزين به لأن الكفار يلبسونه فهذا لا يجوز، لأنه تشبه بهم. أو كان من اللباس الذي يختص به أهل فئة من أهل الفساد أو البدع فلا يجوز، لأنه تشبه بهم. الله.